الأخلاء يوم وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتلك الجنة التي لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون رب السماوات